أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. يخبر تعالى عن قوم لوط وما فعلوه مع أضياف نبيهم لما جاء الملائكة إلى لوط بصورة أضياف وسمع بهم قوم لوط جاءوا يستبشرون يبشرون بمجيء أضياف للوط وجاء أهل المدينة وكأن هذا يدل على كثرتهم والعياذ بالله كثرتهم جاء أهل المدينة جاء أهل المدينة يستبشرون جاءوا إلى أين؟ إلى لوط إلى بيته. في الآية الأخرى وجاءه قومه يهرعون إليه يهرعون فيه يعني فيه إسراع واندفاع سبحان الله أعوذ بالله يدل على لهف ولهث يلهثون وجاءه قومه يهرعون إليه من قبل كانوا يعملون السيئات وهنا قال وهناك كذلك هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون اتقوا الله خافوا الله لا تخزون في أضيافي سبحان الله لا اتقوا الله ولا تخزون قال هنا قالوا أولم ننهك عن العالمين يعني هذا يظهر منه إنهم كانوا يقولون يعني لا يأتيك أحد إن جاءك أحد فنحن سنفعل معهم ما نفعل أولم ننهك عن العالمين لا تؤويهم أول من أنهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين بناتي حقيقة هذا هو ظاهر القرآن هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين كأنه يعرض عليهم يعني ما يقدر عليه يعرض عليهم أن يزوجهم بنات هذا هو ما يقدر عليه هؤلاء البنات إن كنتم فاعلين وفي الآية الأخرى قالوا يا لوط ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد

اجتمع لهم أنواع من العذاب الصيحة. وقلب الديار وإرسال الأحجار عليهم تتتبعهم فلا يشذ أحد منهم، حتى امرأة لوط كانت مع لوط ولكنها أدركها العذاب فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصاب، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. سبحان الله نسأل الله أعوذ بالله. إن في ذلك لآيات للمتوسمين في ديار قوم لوط التي خسف بها وقلبت عليهم، فيها آيات للمتوسمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. والمتوسمين فسروا بالمتفرسين لأصحاب التفرس والاستدلال بالأشياء على ما وراءها. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها أي ديار قوم لوط بسبيل أي بطريق، هي على الطريق، طريق أهل مكة في ذهابهم إلى الشام، يمرون بديار قوم لوط، يقولون إنها هي البحر الميت في الأردن. قال الله تعالى في آيات أخرى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، تمرون عليهم على الطريق، وإنها لبسبيل مقيم. نبي ذلك لآية للمؤمنين، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. أصحاب الأيكة هم قوم شعيب، كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون إني لكم رسول نبي. وإنهما لبإمام مبين، إنهما أي ديار قوم لوط، وكذلك ديار قوم شعيب، كلاهما على الطريق، لأنها بلدان متقاربة، بلاد مدين وبلاد قوم لوط متقاربة كلها هناك في مناطق الشام. وإنهما لبإمام مبين، فسر الإمام بالطريق أيضا، وإنهما لبإمام مبين. للمتوسمين إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين، وإن كان أصحاب الأيكة الظالمين فانتقمنا منهم. والله ذكر، أشار إلى قصة قوم شعيب وإهلاك الله لهم بهذه الجملة آية واحدة، ولكنه بسطها في مواضع أخرى، بسط قصة قوم شعيب أصحاب الأيكة بهذا الاسم، ذكرهم في سورة الشعراء، وذكرها كذلك في مواضع أخرى كما في سورة هود وفي سورة الأعراف، ذكرها بتفصيل. وإنهما لبإمام مبين،

كما قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إنهم كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم من فيها لن ننجينه وأهل إلا امرأته. نعم. وكذلك لوط عليه السلام لما كانوا أهل وطنه فربما أخذته الرقة عليهم والرأفة بهم، قدر الله من الأسباب ما به يشتد غيظه وحنقه عليهم حتى استبطأ إهلاكهم لما قيل له إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ ومنها أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغيانهم، فإذا انتهى أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه. يا سلام، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. اللهم إنا نعوذ بك من بأسك، نعوذ بالله من بأس الله، نسأل الله العافية. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. نعم. انتهى. وإن كان أصحاب الأيكة فعلها. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. إيش؟ وإن كان أصحاب الأيكة. كمل تجاوزنا هذا شوي. قال الله تعالى وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. وهؤلاء هم قوم شعيب نعتهم الله وأضافهم إلى العيكة وهو البستان. وهؤلاء هم قوم شعيب نعتهم الله وأضافهم إلى العيكة وهو البستان. الله نعتهم الله وأضافهم إلى العيكة أصحاب العيكة كما جاء في مواضع ومنها في سورة الشعراء كذب أصحاب العيكة. نعم. وهو البستان كثير الأشجار ليذكر نعمته عليهم وأنهم ليذكر نعمته عليهم ليذكر نعم ليذكرهم ليذكرهم نعمة الله عليهم. إيش بعده؟ وأنهم ما أقاموا بها بل جاءهم نبيهم شعيب فدعاهم إلى التوحيد وترك ظلم الناس في المكاييل والموازين، وعالجهم على ذلك أشد المعالجة، فاستمروا على ظلمهم في حق الخالق وفي حق الخلق، ولهذا وصفهم هنا بالظلم. فانتقمنا منهم فأخذهم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم. فانتقبنا منهم فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وإنهما أي ديار قوم لوط وأصحاب الأيكة. ديار قوم لوط وأصحاب الأيكة وديار أصحاب الأيكة. نعم. لبإمام مبين أي لبطريق واضح. إيش؟ لبإمام مبين. إيه؟ أي لبطريق واضح. كانوا على الطريق كما تقدم، مثل وإنها لبسبيل مقيم. نعم. يمر بهم المسافرون كل وقت فيبين من آثارهم ما هو مشاهد بالأبصار، فيعتبر بذلك أولو الألباب. انتهى. نعم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. أحسنت. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. أحسن الله عليك شيخ. قول بعض العلماء ما عصي الله في الأرض بذنب بعد الشرك مثل فعل قوم لوط القتل. لا من وجه يعني القتل يعني فعل قوم لوط أفحش من القتل من وجه. سماها الله فاحشة في آيات ما سبقكم بها من أحد من العالمين. كان ذكران هذا فيه منافاة للفطرة، كما أنه يعني محرم في الشرع هو قبيح في العقل والفطرة. وقلنا إن الكفرة في هذا العصر تجاوزوا ما فعله قوم لوط، تجاوزوه، فأولئك كانوا يفعلونه مجرد يعني شهوة وبصفة يعني عارضة في حالات، أما هؤلاء لا، استباحوه وقننوه وشرعوا فيه الزواج، عليهم لعائن الله، قبحهم الله ولعنهم، فهم أخبث من قوم لوط وأحقر. وهذا فيه يعني أنهم بلغوا في الانحطاط، ومع ذلك يسمون المتقدمة الأمم المتقدمة والدول المتقدمة، لكن بل هي الأمم المنحطة انحطاط عن مرتبة الإنسانية. نعم. حتى الزواج المثلي أيوة. هو أنا أعنيه. نعم قلته أمس، ذكرته أمس. نعم.